طيب من يحفظ الحديث؟ نعم نعم، اللي سألت اليوم خلاص على صوتك. اسمعوا يا شباب، اسمعوا الحديث. نعم، الحديث الخامس عشر. نعم، من كان أحسنت، بارك الله، ما شاء الله كلكم حافظين الحديث، ما شاء الله كلكم حافظين. أنتم ما شاء الله تجابون. يلا بسم الله، أرفعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يلا يا شباب، يلا يلا يلا عبد القدوس، قف قف وأرفع صوتك حتى كل يسمع. من كان يؤمن فليكرم، فليقل طب أبا كل واحد يقول لي نعم اللي خلف. أحسنت، بارك الله فيك. نعم لا، من كان يؤمن بالله. أحسنت، بارك الله فيك. نعم طيب، أوقف أصبر بس، أوقف من أوقف أنت؟ ثلاثة حين ثلاثة أربعة، أوقف أوقف أوقف أوقف. طيب الآن أنا اخترت خمسة، زين اخترت خمسة، أباكم كلكم بصوت واحد يلا عن أبي، يلا قولوا. لا بس الخمسة. فليكرم جارة. أحسنت، نعم أحسنت، يلا وين الخمسة؟ طيب أنت جواب؟ طيب معهم، طيب خلاص، طيب خلاص. الآن نقول كلنا بصوت واحد، كلنا نقول، عشان بعد الدرس أعطيكم كلكم حلاوة إن شاء الله ما يلهمكم. يلا طيب، عن أبي هريرة. أحسنتم، رواه البخاري ومسلم. طيب نعم، ما أقدر نوزع حين بعد الدرس، نوزع عليكم كلكم إن شاء الله. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث يا شباب، حديث عظيم جدا، هذا الحديث حديث عظيم جدا. خلاص الآن يلا يا شباب نستمع، ما حد يتكلم، كل واحد ينصت. شوفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعناها كأن على رؤوسنا الطير. شوف الطير إذا كان على راسك ما تحرك، ما تتحرك ولا حركة ولا بيطير. هكذا كان الصحابة إذا استمعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكونون هكذا ساكنون، يكونون ساكنين خاشعين كأن على رؤوسهم الطير. فهذا من احترام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يلا شباب لا اجلسوا، كل واحد يجلس ويسمع ويكتب الفوائد، نكتب. طيب إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثلاث أعمال في غاية العظمة، هذه الأعمال الثلاث أعمال عظيمة جدا يا شباب، هي من كمال الإيمان. إذا أردنا أن نحقق كمال الإيمان لابد أن نحقق هذه الأعمال الثلاثة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن نستفيد من هذا الحديث أن من كمال الإيمان أن المسلم لا يتكلم إلا بخير. من كمال الإيمان أن المسلم لا يتكلم إلا بخير. بل هذا من إيمان واجب، هذا كمال واجب من الإيمان الواجب، أحسن عشان نفهم، من الإيمان الواجب أحسن من الإيمان الواجب، نقول من الإيمان الواجب خلاص اللي كتب من كمال إيمان يمشي أيضا زين. من الإيمان الواجب أن المسلم لا يتكلم إلا بخير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إيش؟ خيرا أو، يعني إذا كان الكلام ليس فيه خير لكن ليس فيه شر، هل تتكلم؟ من يعرف؟ إذا كان الكلام ليس فيه خير وليس فيه شر، هل تتكلم ولا ما تتكلم؟ أه؟ لا، لو كان ما في خير ولا في شر أحسن لا يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من كان يؤمن بالله الآخر فليقل خيرا أو يصمت. خلاص، حتى لو كان الكلام نصف نص، يعني ما في خير ولا في شر، لا، أو ليصمت، يعني هذا نعم يجعلك ما تتكلم إلا بالكلام الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة صدقة. لا تتكلم، عود لسانك أن لا يتكلم إلا بالكلام الذي فيه خير. طيب، من يعطيني مثال على الكلام الذي فيه خير؟ فليقل خيرا. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ يلا أي كلام، يلا ها أنتوا دائما تجاوبون، لا ارفع يدك. نعم، أحسنت، قال ما شاء الله، هذا كلام خير. نعم يا أحمد، ها ذكر الله هذا أحسن كلام، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من يعطيني أيضا؟ ها أحسنت، يعني أنت عندما طيب يلا يا شباب نعم، قال الله يبارك فيك، أحسنت. واحد بدال، شوف بدال، أنت شفت مثلا صاحبك، شفت صاحبك مثلا فعل شيئا خطأ، بدل تقول له أنت كذا وتسب، قل بارك الله فيك، انصحه، النصيحة هذه كلمة طيبة. من نعم شيخ، نعم يقول تتوب إلى الله، تقول استغفر الله استغفر الله، نعم أيضا. طيب أحسنت، يعني أنا ما أحزن الناس أقولهم كلام غير، بس أنا أريد أمثلة على الكلام الطيب، أحسنتم كل هذا. أنتوا جاوبتوا النصيحة، أحسنت، نعم. أحسنت، يعني كنت تمشي مع أصحابك، جاء وقت الصلاة قلت تعالوا صلوا. الآن أنا أسأل البنات، من أحسن الكلمات بين البنات إذا شافت أختها أو صديقتها غير متحجبة تقول لها يا أختي تحجبي، الحجاب نور، الحجاب حفظ للبنت، الحجاب زينة للبنت، هذا الكلام الطيب. نعم، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الحجاب، دعوة إلى الصلاة، كل هذا كلام طيب. الاستغفار تلاوة القرآن، كل هذا كلام طيب. خلاص وايد الكلام الطيب، نصيحة أخذناه، لا لا كلام الطيب. خلاص الأذكار اللي نتعلمها أحسنتم، خلاص يا شباب. قلنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. يا شباب اسمعوا يا شباب نعم قلنا هذا أحسنتم يا شباب. ما الذي أنا السؤال الثاني الآن، ما الأسباب التي تجعل الإنسان لا يقول إلا خيرا؟ شو الأسباب اللي تخلي الإنسان ما يقول إلا خير؟ ما الذي يعينك حتى ما تتكلم إلا بكلمة طيبة؟ تستحضر ماذا أو تفكر في ماذا؟ يلا أنتوا دائما جابون نريد ارفع صوتك انا ما اسمعك. احسنت نعم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واحده من كان يؤمن بالله، شوف يؤمن بالله فليقل خيرا. فاذا نكتب السبله ونكتب ما الاسباب التي تعينك على قول الخير، ما الاسباب التي تعينك على قول الخير، ما الاسباب التي تعينك على قول الخير؟ رقم واحد مراقبة الله، أو أن نعم ما الأسباب التي تعينك على القول الطيب، ما الأسباب التي تعينك على القول الطيب أو على قول الخير؟ رقم واحد أن تعلم أن الله يسمعك، أن تعلم أن الله يسمعك، أو أن تتذكر أن الله يسمعك، أن تتذكر أن الله يسمعك. مثل ما قال أخونا قال تقوى الله، تقوى يعني تراقب الله، تقول تخاف من عظمة الله، الله يسمعني فما أتكلم إلا بالكلام الطيب. إذن واحد أن تعلم أو أن تتذكر أن الله يسمعك. يا شباب كتبنا أن تتذكر أن الله يسمعك. أيضا سبب ثاني، سبب ثاني يا شباب سبب ثاني قلنا مراقبة الله وتعلم الله يسمعك، شيء ثاني شيء غير أمر آخر ما أنتوا جاوبتوا ما جاوبت أنت جاوبت صح تفكر بالخير، لكن أريد أسباب أسباب أسباب أسباب تجعلك ما تقول إلا الخير. لا أنا أريد أسباب قال أتفكر في أعمال الرسول، هذه ممكن أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، ما يتكلم إلا فيما يعنيه إلا في الخير. أيضا أنا أريد شيء يتعلق بالملائكة، من يعرف شيء يتعلق بالملائكة؟ أحسنت بارك الله فيك. اكتب السبب الثاني، السبب الثاني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم إذن السبب الثاني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني الملائكة يكتبون كل كلمة تقولها، الملائكة يكتبون كل كلمة تقولها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآن أنت تتكلم والملائكة يكتبون عن يمينك وعن يسارك، اللي على اليمين يكتب ماذا؟ الحسنات، واللي على شمالك يكتب السيئات. فشوفوا إذا كان الواحد منا دائما منتبه يقول الملائكة تسجل كل كلمة، هل يتجرأ يقول لأخيه يسبه أو يشتمه؟ أبدا، يقول هذه بتكتب علي، يخاف الله. وأيضا سبب ثالث اكتب، اكتب الآية رقم 3 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من يعطيني سبب يتعلق باليوم الآخر؟ باليوم الآخر من يعطيني سبب يتعلق باليوم الآخر؟ أنتوا جاوبتوا ما شاء الله، أنا جاوبتوا، كلكم جاوبتوا، من اللي ما جاوب؟ ما جاوبت أكيد أكيد. يلا أنه سيجر على ما يقول. أحسنت، نعم، في اليوم الآخر ستحصل على الحسنات أو السيئات بسبب أقوالك. ويقال لك أيضا اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا نكتب اليوم السبب الثالث لا أن يتذكر أنه سيحاسب يوم القيامة على كلماته، أنه سيحاسب يوم القيامة على كلماته، أن يتذكر أنه سيحاسب يوم القيامة على كلماته. ويقال له اقرأ كتابك، ويقال له اقرأ كتابك، يقال لك يوم القيامة اقرأ كتابك، هذا الكتاب اللي أنت مليته في الدنيا بكلامك بأعمالك تقرأ يوم القيامة. ولهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من كثرة الكلام. نحن الآن للأسف يا شباب شوف نتكلم ونمرح ونضحك وما نبالي، ما نحاسب. لا، حاسب على كلماتك يا شباب، انتبهوا، حاسب على كلماتك. كل كلمة تتكلم بها، هل هي قبل أن تتكلم فكر، هل هذا الكلام الذي سأقوله خير أو شر؟ إذا كان خير أتكلم، إذا كان شر ما أتكلم. طيب إذا كان لا خير ولا شر أيضا لا أتكلم، ما أتكلم إلا بالكلام الطيب، ذكر الله، نصيحة، أفرح أهلي، أفرح أمي. طيب المزاح، أنت بتمازح أخوك، بتقول له نكتة، هل هذا خير ولا شر ولا لا خير ولا شر؟ من يعرف؟ لا خير ولا شر، خطأ. لا خطأ. أحسنت، نعم، لابد نفصل. قال لك إذا كان نعطيك، إذا كان ينوي، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان ينوي بهذه النكتة أو هذا المزاح أن يدخل السرور على قلب أمه أو على قلب أخيه هذا خير. لكن إذا كان سيقول كلاما فيه كذب أو يستهزئ أو فهذا شر أو ليس فيه خير. طيب ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من الكلام، من اللسان. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول ما يوجد على وجه الأرض شيء أحق بالسجن من هذا، أني أسجن لساني ما أتكلم. الربيع بن خثيم رحمه الله من السلف يقول بعضهم صحبت الربيع بن خثيم 40 سنة، قال فما سمعت منه كلمة لا تصعد إلى الله. يعني يقول هذا كل كلامه خير، كل كلام. طبعا إنسان لابد أن يخطئ أحيانا، قد يتكلم بك، لكن هذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يراقبون الله في كلامهم، ما يتكلم كلمة إلا ويحسب لها حسابها. 40 سنة يقول ما سمعت من كلمة ما تصعد إلى الله، تخيل. فكان كلامهم فيما بينهم قليل، لكن كلامهم مع الله كثير، يتكلم مع الله كثير، يذكر الله ويقرأ القرآن، لكن كلامه مع الناس قليل، إلا فيما هو خير، في نصيحة، في موعظة. أنت مستحيل تنصح الناس 24 ساعة، فتقل كلامك. قيل وقال وقيل وقال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. طيب نكمل حديث بس سريعا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، جارك الذي هو قريب من بيتك، ترسل له هدية، تتعرف عليه، تنصحه، فليكرم جاره، تضيفه عندك في بيتك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. إذا نزل عليك ضيف في بيتك تكرمه، تطعمه، كما عرفنا في قصة من الأنبياء اللي أكرم ضيفه؟ يوسف، عرفنا يوسف، نعم. لكن قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم كان معروف بإكرام الضيفان، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا في هذا الحديث نستفيد الإخوة أننا نبتعد عن إيذاء الجيران. بعض الشباب اليوم مثلا يلعب كرة في آخر الليل، وما شاء الله يشوت الكرة قو في الجدار، صوت عالي ولعب وضحك، وجيرانك يمكن يريدون أن يناموا، عندهم واحد مريض يتأذى من هذا الصوت. لا تؤذي جارك. فإذن هذا حديث عظيم في هذه الخصال الطيبة. طيب، نكتفي بهذا.